جزا الله خيرا من كان سببا في الاجتماع بكم وفي لقاء بكم، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ المادي امامكم على مجيئه وعلى تجشمه رغم ما هو فيه، ولكن الهم الذي يحمله هم الدعوة إلى الله جل وعلا أوجب على نفسه أن يحل ضيفا عليكم بهذا الجانب. إخوتي الكرام، عنوان هذه المحاضرة التي استمعتم إلى عنوانها إن الله يحب التوابين. نعم، محاضرنا لهذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عايد بن عبد الله القرني، جزاه الله خيرا وأعظم الله مثوبته وأعظم الله أجره وفتح عليه فتحا قريبا وفتحا مجيبا. أسأل مولاي جل في علاه أن ينفعه بما يقول وينفعنا جميعا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أحبكم في الله وما أتيت إلا محبة، وأشكر شيخي فضيلة الشيخ محمد العيد الذي يغبطه والله على حسن الخلق وعلى طيبة القلب. أنا رأيت مشهدا بعيني هذا اليوم في العصر وهو يكلم عاملا بسيطا عندنا، بسيطا لكنه قد يكون هذا العامل عظيما عند الله، يكلمه بحفاوة وببسمة. كنت أقول المشايخ الشيخ سعاد الحمادي جزاه الله خير الذي يشرف على رحلتنا واستقبالنا في الدوادمي، ما هذا؟ قال هذه أخلاقه منذ أن عرفناه، يحبه الكبير والصغير، فهنيئا له هذه المدرسة وجزاه ربي خير. والله إني أحببته منذ أن رأيته وهو يحتفي وهو يتبسم، هذه أخلاق السلف الصالح. أما أنتم يا أهل الدوادمي فإني من زمن بل من سنوات أشتاق لرؤيتكم كما يقول أبو الطيب، وأستعظم الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، فكنت أحدث نفسي أعلل نفسي بالتدأني وقربه وأوهمها لكنها تتوهم. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة في حيث لا تتصرم وحملها جد المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم لأنتم على قرب الديار وبعدها. أحبتنا إن غبتم أو حضرتم، وأقول لكل واحد منكم وكل أخت، جعلكم الله في الفردوس الأعلى مع نبيه ونحن معكم بفضله ورحمته. أحبابي، أنا طلعت على بعض الأنشطة قبل أن ندخل هذا الجامع وانشرح صدري، سواء في جمعية القرآن أو البر أو الجمعية الخيرية أو غيرها أو مما قد نسيته الآن أو الدعوة، فرأيت طرفا من الخير وطرفا من البر. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره، فزادكم الله توفيقا. وما هذا الحضور المبارك إلا علامة على حبكم لرسالة رسول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وإلا أنا مزدع بضاعة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنا خادم صغير لبلال بن رباح خادم محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت أقول لكم أبشركم بمبشرات قبل المحاضرة، كلها في دقيقتين تعملها وتدخل بها إن شاء الله جنات النعيم أو رضوان الباري أو تحصل على خير عظيم. أبشركم أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح عند مسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. كم تأخذ؟ نصف دقيقة. رضينا بالله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أبشركم أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أبشركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات، فهنيئا لمن فعل ذلك. وأبشركم بإذن الله أن لهذا الجمع أربع جوائز في صحيح مسلم، أربع جوائز، سواء فهمت محاضرتي أو لم تفهم أو رقدت أو نعست أو لم تسمع أو شوش عليك الميكروفون أو أشغلك جارك أو شرد ذهنك أو مررت معنا فقط إنما مررت مار، فلك أربع جوائز من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يحقق لنا هذه الأربع الجوائز. ولذلك أعرف أن فيكم الدكاترة والأساتذة والأدباء وطلبة العلم، وقد لا يكون جديد الكلام، لكن الجديد رحمة أرحم الراحمين، الجديد أن ذكرنا الله، الجديد أن اجتمعنا، الجديد أن الملائكة حفتنا، الجديد أن السكينة تنزلت علينا، الجديد أن الله ذكرنا بها بين الملائكة، فهنيئا لمن حضر. وكما تفضل فضيلة الشيخ محمد، إن الله يحب التوابين. ألا تريد أن يحبك الله؟ أنا أول المذنبين هذه الليلة وأتوب إلى الله. يحب التوابين سبحانه، يعلم أن نذنب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله يريد سبحانه ويحب أن يحقق أسماءه الحسنى، منها التواب والغفور والرحيم. وإذا لم يذنب عباد فيتوب عليهم، فكيف يطلق اسم التواب أو الرحيم يرحمهم أو الغفور يغفر لهم؟ دليل على أنهم يذنبون. وعند مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فاستغفرون الله فاغفر لهم. أبشر كل تائب وتائبة بخمس بشارات، وهي خمس مقامات وخمس مشاهد ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. مشهد فرح الله سبحانه وتعالى بالتائب إذا عاد: ولو عدت بذنوب كبار وجبال وغيوم وسحاب من الذنوب ثم عدت فرح الله بك، ومن نحن حتى يفرح الله بنا؟ والله ما زدنا في الخلق كلامة ولا نقصنا، ومن نحن أصلا؟ ما أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، من نحن أصلا؟ ولذلك يفرح ربنا كما في الصحيحين: الله أشد فرحا بتوبة عبده، الله أشد فرحا بتوبة عبده. العبد أنا وأنت، العبد نحن الجائعين المذنبين المخطئين، العبد الذي ما نكون في الخليقة شيء. لا ترجاهم تراهم سراب في سراب، فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها. كل ما تبصر من الباشوات إلى القباب مثل دود القز، سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابيل الغراب، وانتزى الهدهد لبلقيس في محرابها. العظمة لله والمجد لله والغنى لله والوحدانية لله والبقاء لله والصمدانية لله والجبروت لله والملكوت لله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع عنك، وإلا فالمحدث كاذب. المجد له وحده، لذلك يفرح بنا سبحانه، يفرح فرحا يليق بجلاله. أشد فرحا من أحدكم كان على راحلتي عليه طعامه وشرابه فنزل ونام، ظلت منها الراحلة بحث عنها في صحراء فأيس منها وأيقن بالموت، فنام واستيقظ وإذا هي عند رأسي عليه طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح بالصحيحين: انظر اللطف النبوي والبلاغة النبوية وتنزل كلام الخليقة. قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ليش؟ لأن المدهوش يندهش، يقول: طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. ما أجدني، مدهوش اندهش احتار. فالله أشد فرح إذا عدت أنت إليه. ومن نحن يا إخوان؟ تذنب تسرف ثم تأتي فيفرح الله بعودتك له، فخذ الفرح، مشهد الفرح. الثاني مشهد الحب، كما في المقدمة: يحب التوابين، أن يحب. أتريد يحبك؟ تعال تب. الباب مفتوح والنوال ممنوح والغداء والعطاء يغدو ويغدو ويروح، أبشركم. فتعال إلى باب الله يفتح لك الباب سبحانه وتعالى. أبشركم بحديث: الأربعين نوية خير من الدنيا وما فيها، والله إنه خير مما في الكرة الأرضية ومن عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله، حديث قدسي لفظه من الرسول، من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه من الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا حب الباري للعبد، أن يأتي إذا أردت أن يحبك الله فتعال إليه وسلم نفسك واعتذر واعترف. الله يحب المعترفين الاعتراف بالاقتراف، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وذنون لما اعترف قال سبحانه: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الشافعي الإمام اللوذعي، وأنا أنا أعرف أن معلوماتي عند طلبة العلم والقضاة والمشايخ، وأشكر من حضر، أشكر أخي الشيخ الدكتور نايف الشنيفي ومن معه من طلبة العلم أنهم أحيوا الدعوة وأنهم تضامنوا وحضروا وأشرفوا على الدعوة والقضاء، فشكر الله للجميع في هذا المجلس. أنا أقول أني أنا أحدث مثلي وأمثالي، وإلا معلومات عند أهل العلم معروفة، لكن تذاكر أهل العلم. يقول بعض العلماء: لا تظن أنك إلقاك العلم أنه تعليم شيء لا يجهله الناس، إنما هو تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شيء معلوم أصلا، القرآن نحن نحفظه جميعا أو نعرف معاني أو أكثرها جميعا، لكن نتذاكرها، نتدارسها، نسمع كلاما قد تكرر علينا، وهذا مطلب شرعي أن نعيد وأن نتذكر هذا الحديث. والثالث ستر الله سبحانه وتعالى، أن يسترك، أن الله سترنا في فترة الذنب، وهذا مشهد ثالث. فاحمد الله أن الله سترك ولم يضحك ولم يشهر بك على رؤوس الأشهاد، فنحن في ستره وهو ستير يحب الستر كما في الترمذي، فنسأل الله أن يسترنا بستره. المشهد الرابع أن الله أمهلك حتى تبت، ولم يقصم عمري ولا عمرك، ولم ينهي حياتنا على ذنب أو خطيئة، بل أمهلنا حتى تبنا، فله الحمد على هذا الإمهال. أما المشهد الخامس فهو عجيب وغريب ونبأ مذهل وعطاء فوق الوصف، أن الله يبدل سيئاتك حسنات، ما يكفي كفارة السيئات بل يبدلها إلى حسنات، يبدل الله سيئات حسنات، وهذا فضله وكرمه سبحانه وتعالى. وأبدأ الآن في القصص، فاقصص القصص. والقصص جند من جنود الله يرسلها الله على من يشاء، والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص في القصص وأن يقص على الناس. فأولهم باختصار قصة أبينا آدم عليه السلام، أمنا حواء أذنب وأكل من الشجرة وأخطأ، هذا قفل، الخطيئة قفل، المفتاح عند الله. عرف المفتاح آدم وحواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فغفر الله لهما واجتباهما وتاب عليهما. يقول عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته: أخرج بالناس إلى الجبان إلى الصحراء يعني في استسقاء، واستغفروا وقولوا كما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أن كنا من الخاسرين. أعود إلى الشافعي يوم يقول في الاعتراف بالاقتراف: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. اثنان صحابيان أقصهما الليلة أجمعهم قصتهم، حاطب بن أبي بلتعة وهو في الصحيحين، وأبو لبابة الأنصاري، حاطب من أهل بدر، حضر بدر، أهل بدر طلع على الله على أهل بدر من الصحابة فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، من كثرة الرضا، من عظيم رضا الله أنهم حضروا وسلموا أنفسهم وأرواحهم وبذلوا في فجر الدعوة نفوسهم ودماءهم، فالله من كرمه عليهم قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أهل العلم: معناه أن الله يتجاوز عنهم بهذا الموقف. ماذا حصل؟ هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحاطب معه، مع حاطب بن أبي بلتعة الصحابي مهاجر، هو معه بنات في مكة ومأن في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد يفتح مكة، وقال: اللهم خذ على أسماع قريش وأبصار قريش، يعني لا يدرون، يريد يهاجمهم صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة، يريد أن يباغتهم صلى الله عليه وسلم، يأتيهم مثل الفجر مثل السيل مثل السيل ولا يشعرون. فكان مطلوب أن يكتم صلى الله عليه وسلم ويكتم الصحابة الخبر، وكان يسأل صلى الله عليه وسلم الطرق إلى تبوك حتى يأتي الجواسيس والعيون يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم، أنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن طرق أخرى يريد أن يغزو بها أمما أخرى أو قبائل أخرى. ماذا حصل؟ علم حاطب بن أبي بلتعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يفتح مكة، فكتب خطا سريا اسمه خيانة عظمى للدولة الإسلامية، خطابا سريا مختصرا ورقة إلى كفار قريش يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو، يعني خذوا حذركم. وش معنى هذا؟ يعني أنك معناك أنك أفشيت سر النبي صلى الله عليه وسلم، أنك خنت الدولة الإسلامية. وكتب الكتاب وجعله في قرطاس في عاكسة امرأتي أو ضعينة قريبة له، وقيل الصحيح أنها زوجته، في ضفائرها، ومضت وأصبحت في روضة خاخ، لكن العليم الخبير هناك الذي لا تخفى عليه خافية. هذا الخطاب هذا لو وصل انتهى خطة المعركة، سوف يصد صلى الله عليه وسلم على البيت يتجهز كفار قريش. فأتى جبريل إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال: أدرك ضعينة حاطب بن أبي بلتع معها كتاب وأصبحت في روضة خاخ، وروضة خاخ بين مكة والمدينة، رجل المهمات القصوى العظمى هما رجلان، اثنان شابان بطلان سيدان صقران أسدان ليثان. يقول ابن القيم هما اثنان هذولا يضربون الرقاب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الطوارئ. أين أبو الحسن علي بن أبي طالب؟ حاضر بالسيف. أين الزبير بن العوام؟ حاضر. قال انطلق إلى روضة خاخ، انطلق على فرسين يعدوان كالريح يتسابقان كالنصرين والصقرين، طوق الروضة وإذا بالمرأة. قال علي سلم الخطاب. كتاب؟ قالت ما عندي كتاب. قال والله الذي لا إله إلا هو ما كذب صلى الله عليه وسلم وما كذب، ولا تسلمن الكتاب أو لجردنك الثياب. فأخرجت الكتاب، استلموا علي والزبير، فتحه صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة خيانة عظمى للدولة، محاكمة الحاطب بن أبي برتعة. حضر حاطب. الصحابة لما سمعوا الصلاة جامعة حضروا بالسيوف، طبعا الصلاة جامعة معناه أن في خبر، حاضرين جاهزين. يقول حسان لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاو، فنهجو بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. سعد بن أبي وقاص لماذا اهتز عرش الله له؟ لأنه يقول على الأنصار في يوم بدر اهتز عرش الله له لما مات. يقول الذهب الحديث صحيح، اهتز عرش الله له. لماذا؟ لأنه ألقى أعظم خطبة حماسية قوية شجاعة في التاريخ. يقول يا رسول الله كأنك تريدنا، يعني الأنصار، الخطاب توجه للأنصار والمهاجرين قاموا وقالوا نريد، فسكت صلى الله عليه وسلم، يعني دعا للمهاجرين لأنهم جاهزون المهاجرين. قال كأنك تريدنا؟ قال نعم. قال يا رسول الله اذهب إلى ما أمرك الله به، سر بنا يا رسول الله، والله لو وصلت بنا إلى البرك من غمدان لو وصلناه معك، والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فخذته لأخذناه معك، والله يا رسول الله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، والله يا رسول الله إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك، صلح بالمن شئت واقطعها بالمن شئت وسالم من شئت وحارم من شئت واعط من شئت ومنع من شئت. فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم كأنه القمر ليلة 14 ودعا لسعد. هؤلاء الأنصار حضروا بالسيوف. قال صلى الله عليه وسلم إن حاطب بن أبي بلتع أخبر قد كتب كتابا لكفار قريش، هذا الكتاب وكذا يسمعون الناس هذا عشان لا يجي واحد مرة ثانية يخون الدولة. قام أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بالسيف، سل السيف. هذا عمر مرة يخاف الجن منه والعفاريت عمر. قال إذا لي يا رسول الله اضرب عنقه. قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر، خلاص انتهت، توقف عمر والحماس والشجاعة ونزل جالس يبكي كذا. يقول فسالت دموع عمر، بكى عمر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، انتهى الموضوع وطويت الجلسة وتاب الله على حاطب ولم يعاتبه صلى الله عليه وسلم. أهل بدر، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. أهل بدر، أهل بدر أتى من غلطة، أتى حتى إن المحسن الكثير إذا أتت منه غلطة يتجاوز عنه درء الحدود بالشبهات، وأقيل ذو الهات عثراتهم ونحو ذلك. أما التوبة الثانية فعجيبة وغريبة ومذهلة. إذا رحت المدينة تجد في مسجد صلى الله عليه وسلم سارية اسمها سارية التوابين. لماذا سارية التوابين؟ كذا موجودة سارية للآن. إن سارية التوابين، هذه سارية التوابين. تاب أحد الصحابة وربط نفسه بالسارية، ربط نفسه بحبل من الأنصار وقال والله الذي لا إله إلا هو لا أطلق نفسي من هنا إلا ميتا أو يتوب الله عليه ويطلقني الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخطأ، ارتكب ذنبا كبيرة من الكبائر، مثل كبيرة حاطب بن أبي بلتع، خيانة للدولة. من هو؟ أبو ربابة الأنصاري، تاجر التمور في المدينة. إذا أطرق رضي الله عنه تاجر التمر، هذا أبو ربابة مسلم صادق أنصاري، لكن الإنسان يضعف، الإنسان يعني من طين ومن ماء مهين. هذا أبو ربابة كان يتاجر اليهود في التمر، يأخذ صفقات حملات ويأخذ منهم ويعطيهم أموال، تاجر. يظن اليهود أصبح صديقهم أبو ربابة، خلاص يعني جاهز مرة، يعني ما شاء الله مستعد معهم في صفهم، أنصاري هو. من ضمن الفكاهات والدعابات أنه كان تاجر تمر هو، فجمع التمر كله في الجرين، يعني في الحوش تعرفون، وتعرفون التمر إذا نزل الغيث صار حويسة ومريسة خويضة، وهذا يفسد على التاجر طبعا شيء تجارته، لأن التمر ما صفه ما كنزه. فصرم التمر كله من المزارع وجعله في الحوش إنه تاجر كبير. ولما صار في الحوش حضر صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم يستسقي في الحديث المعروف اللهم أغثنا، هو تذكر التمر. طبعا الغوث للناس والمطر للأمة، والناس بحاجة في البوادي وفي الحواضر، يعني بيتوقف الغيث من السماء علشان تمر في جرير لأبي لبابة. قال يا رسول الله، هو في المسجد المسكين، يا رسول الله التمر في الجرين، تمر في الجرين. فتبسم بأبي هم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لأنه يعني عرف أن المقصود يعني تمره بيصير مريش تعرف. يا قال صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا حتى يقوم أبو لبابة بردائه يسد المثعب، يعني الميزاب هذا، يقول اللهم نزل علينا الغيث ولو نزل على تمر أبي لبابة. مصلحة الجماعة ولهم، مصلحة الفرد، أمة أمة جيل، كل البلد الشعب الدولة غاثة. يقول أنصار والله إنا خرجنا وذهبنا ننظر وإن الغيث يصب والميزاب يصب وإن أبو لبابة يسد المثعب بردائه كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا التاجر الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر بني النظير وقيل بني قريظة، كذا وردت في السيرة ووردت هذه الرواية. قال انزلوا من الحصون مثل ما نزلت على بني قريظة وخيبر، قال انزلوا. قالوا لا، نبغى ننزل على حكم صديقنا أبي لباب، بقي صديق لهم ما شاء الله، يعني صديق صديق اليهود يحسبون أنه جاهز يعني. قال صلى الله عليه وسلم يذهب لهم أبو لبابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم متأكد أن أبو لبابة مسلم مؤمن مجاهد انصاري لن يخون الدولة. قال ما دام يطلبون روح، هو مفاوض يعني دبلوماسي مندوب. فذهب ودخل عليهم في الحصن، قالوا حيا هلا بك يا أبو لبابة صديقنا، يعني متاجر يعاملهم. فأخرجوا له الأطفال يبكون في وجهه، قالوا وش تشير علينا؟ والحكم إذا نزلوا لأنهم خانوا ونقضوا الميثاق ونقضوا الوثيقة، الحكم فيهم الإعدام، هذا حكم شرعي ما فيه. فيقول ماذا تنصحنا؟ يقول أبو لبابة خفت، يقول أخذتني رحمة، شوف رقة أعوذ بالله في غير موضعها، يعني ترحم الخونة، ترحم الفجرة، ترحم اللي نقض العهد الميثاق. قال خشيت أن يتكلم فيسجل الوحي علي، لو قلت لهم لا لا تنزلون طبعا بينزل جبريل. الآن أبو عبد الله بن أبي قال إذن لي ولا تفتني، نزل الوحي. قومهم يقول إذن لي ولا تفتني. الجد بن قيس خاف يتكلم لينزل الوحي، قالوا تعال استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كذا، ليش قال كذا؟ عشان لا يسجل الوحي عليه. قال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أتى الصورة، الصورة مع الصوت، لووا رؤوسهم، ها لووا رؤوسهم كذا، ورأيتهم يصدون مستكبرون. قال فخشيت أن ينزل فيه وحي فقلت كذا. إيش معنى هذا؟ يعني بيذبحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول والله ما أنزلت يدي من هنا إلى حضني إلا علمت أني خنت الله ورسوله، فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم أنتم تعلمون. قد تخون الله أعاذنا الله وإياكم بلحظة، قد تخونوا بلفظة، قد تخونوا بغمزة عين، مثلا دي حديث صحيح تقول يعني بعض الملاحدة يفعل كذا، يعني وش الحديث في البخاري هذا، هذا إلحاد كفر كفر، تجي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني شبعنا من هذا كفر خراج من الملة ملة. يعني أنا حذر من هذا المنبر أي تعرض للشريعة بكلمة فهو كفر وخروج من الملة. بعض الناس الكتاب قال لا تكفرون إلا في تكفير، الله يكفر في كتابه، الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، أهل العلم يكفر، التكفير من أهل العلم ليس من إما يقول لا لا تكفرون كله سوى، يعني سوى الكافر وغير الكافر سوى. قال ما في تكفير في الإسلام. سمعت أنا واحد التلفزيون على عمامة ظالم مضل من مدرسة القراطيس، سماه الله قراطيس، مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول، قال سبحانه تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه كثيرا، الكتاب قراطيس، شهادة البراويز، دكتوراه برواز معلق، ما في صلاة فجر ولا في تقوى من الله ولا في سنة. فماذا حصل؟ نعود إلى أصل المسألة، نزل تكفير. قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فانزل الله في أبي لبابة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. لكن كان في قلوبهم حياء، كانوا إذا أذنبوا رجعوا، نحن نذنب ونجعل الذنب على الذنب ونسوف، وتجد عندنا من الرجاء ما لا حدود له، ونقول غفور رحيم ونمني أنفسنا ونرتكب الذنب البعض الذنب حتى تموت قلوبنا إلا من رحم الله. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. هذا موت قلوب. فماذا حصل رضي الله عنه؟ استيقظ قلبه، قال فنزل من الحصن باكيا، نزل باكيا ما توجه للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول والله إني ما أنزلت يدي من هنا لما قلت لهم كذا، يعني مع الإشارة ترى الرسول صلى الله عليه وسلم بيذبحكم لا تنزلوا، ترى بيقتلكم مكانكم أجلس، يعني كذا خلاص انتهى الموضوع. قال والله ما أنزلت يدي من هنا إلى حجري إلا أني علمت أني خنت الله ورسوله. فذهب باكيا إلى المسجد وأخذ حبلا من سند وشد عنقه إلى الساره وربط، قال والله ما يطلقني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تاب الله علي أو أموت مكاني. تنتظر صلى الله عليه وسلم، أين المندوب أبو لبابة؟ قال يا رسول الله خرج يبكي ما ندري. قال ذهبوا إلى أخبر، قال خنت الله ورسوله بحركة. وبعض الناس يخون الله 70 مرة في اليوم، بعضهم يخون الله في الصلاة ويخون في صلة الرحم وفي عقوق الوالدين وفي الاستذاب السنة في التعدي على الشريعة وفي استذاب العلماء مرة لفظة كذا. قال والله لا أطلق نفسي من هذه السارية حتى يطلقني الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تاب الله علي أو أموت مكاني. أخبر صلى الله عليه وسلم، قال هو ما أراد، ما دام أنه خان الله ورسوله هو يموت، ما هذا عند الله سبحانه وتعالى، لن يتدخل رسول الله عليه وسلم. وإذا بجبريل ينزل على رسول الله عليه وسلم، قال إن الله قد تاب على أبي لبابة فاذهب إليه وأطلقه وبشره بالجنة، ما هو بس توبة، وبشره بالجنة. أتى صلى الله عليه وسلم يفك الحبل وقد ذوي الرجل، جاع يوم ونص أو يومين وضمي خلاص مشرف على الموت، قال أبشر بالجنة على التوبة الجنة. فاستبشر، أجمل يوم في حياتك أن يتوب الله عليك. ولذلك أحبتي علينا أن نحرص كل الحرص على الإقبال على الله وتجديد التوبة والاستغفار، ولا تيأس من روح الله دائما وأبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه وهو آدم عليه السلام. ولذلك مقام التائبين عظيم، لأنك إذا تبت عدت إلى الله سبحانه وتعالى قبلك ورفعك. حتى يقول في مواقف لطيفة في التوبة، منها يا إخوة أن القلب ينكسر بعد الذنب وبعد التوبة، فتكون عاذرا للخليقة، متواضعا سلسا مع عباد الله، لطيفا بهم، قريبا بهم، رحيما بهم، مشفقا عليهم، حنونا إليهم، بخلاف بعض العباد الجبابرة. بعض العباد في جبروت يعجب بنفسه، حتى في حديث كما تعلمون صحيح أن عابدا من بني إسرائيل قال لعاصم تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، قال تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، قال والله لا أغفر الله لك. قال الله من الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا فليستأنف العمل. هذا منها. ومن حفظكم الباري وبشركم بحديث سيد الاستغفار، وهو في الصحيح، سيد الاستغفار في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس، وأنا أدعوكم إلى أن تقولوا صباح ومساء، فإن فيه من أسرار العبودية والألوهية والرجاء والتوكل على الله والرحمة ما الله بعلي. وأعرف أن غالبكم إن شاء الله حافظه والكثير، لكن نعيد أن تحافظ عليه الصباح والمساء وأن تقول كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول أحدكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا أقول يا أخوة، والله قلت يمكن قبل سنة ولا سنتين كنت في عمان وحاضرت في مسقط عن هذا الحديث، قلت أشهد أن هذا الحديث وحده يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا دخل جامعة ولا رأى سبورة ولا طبصورة ولا شيخ ولا أستاذ، وفي جلسة يقول للصحابة سيد الاستغفار. اسمع الكلام، أن يقول أحدكم فيه من المباني والتفصيل والمعاني والإشراق والتدبيج والترصيع والختام والفاصلة ما الله بعليم، أن يقول أحدكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم توحيد الألوهية، ربي توحيد الربوبية، لا إله إلا أنت الإعلان الوحدانية لله، خلقتني أعظم فعل لله مدحوا به وهو الخلق، وأنا عبدك أعظم عمل يقوم به العبد، وعلى عهدك وعدك، ما معنى عهدك وعدك؟ شوف التفصيل، سيد ولد آدم أفصح من تكلم، ما معنى على عهدك وعدك؟ على عهدك الذي أخذته على ذرية آدم وعلى ذريته أن لا يعبدوا سواك يا ربي، أن لا يعبدوا إلا الله، العهد الذي أخذه الله علينا جميعا ونحن في صلب أبينا آدم، فأنا على ذاك العهد وعلى وعدك، الوعد الذي أطالبك يا ربي وادعوك به أن من وحدك دخل الجنة، فالعهد منك والوعد مني، أطالب بالعهد، أنت تطالبني بالعهد وأنا أسألك يا ربي بالعهد بالوعد، فأنت وعدت من وحد الجنة وأنا أتيت بالعهد الذي هو التوحيد، فأطلب منك الوعد يا رب العالمين بالجنة، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت واستثناء، لأن العبد مهما فعل سوف يقصر، وليس معصوم إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أي من نتائج وعواقب ما صنعت من الذنوب، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أقر وأعترف وأعود. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: لا بد للسائر إلى الله من نظرين، نظر في جلال النعمة ونظر في نقص النفس والعمل. هذا كلام خطير وموجود في مدارج السالكين وفي الفتاوى. لا بد للسائر إلى الله من نظرين: نظر في جلال النعمة، نعمة الله سبحانه أن الله سترك وأعطاك ووهبك ورزقك، والنظر الثاني في عيب النفس وعيب العمل الذي أتيت به أنت. قال: أعوذ بك من شر ما صنعته، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا من أعظم ما يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، أن تطلب الله، أن العبد إذا قال: ربي اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكرر ذلك عند كل ذنب في الصحيحين، قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، فليعمل عبدي ما شاء. قال أهل العلم كالنووي: معناه أنه كلما أذنب تاب فسوف يتوب الله عليه، هذا المعنى، ما معناه أن خذ راحتك يعني واذنب ولا تتوب ولا تستغفر، ليس هذا معنى، يعني ما دام أنه أن العبد كلما أذنب استغفر وتاب وندم فإن الله يغفر له ويتوب عليه. وعند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أنت إذا ندمت فهي توبة، انكسرت، تأسفت، تأثرت، بكيت، فهي توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم علم أبو بكر الصديق أن يقول بعد كل صلاة في دبر كل صلاة: اللهم إني ظلمت نفسي، حتى وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول هو: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكل منا ظلم نفسه، ولا يخلو أحد منا من ذنب أو خطيئة أو عجب أو كبر، صغر أو كبر، ذنب ظاهر أو ذنب باطن، ومن برأ نفسه فقد وقع في أعظم الذنب. من قال إني ما أذنب ترى هو كذاب مفتري، ومن حلف أنه طيب القلب وأنه لا يأتي الخطايا والذنوب، هذه يمينه الآن أعظم ذنب وأعظم خطأ. ولهذا يقول بعض السلف كسعيد بن جبير: رب ذنب أدخلك الجنة ورب طاعة أدخلتك النار. قال في شرحه: رب ذنب أدخلك الجنة تبت منه وندمت واستغفرت وعدت إلى الله وفعلت أفعالا جميلة فكان سببا لدخولك الجنة، ورب طاعة عملتها فتكبرت بها وأعجبت بها فأعوذ بالله أذهبها الله وصارت سببا لدخول العبد هذا النار، ونحن برحمة أرحم الراحمين. ولذلك أمرنا ربنا أن نتوب دائما وأبدا وأن نعود إليه وأن نلتجئ إليه. وقد قص علينا أهل العلم في الصحيحين قصة الثلاثة الذين تابوا بعدما تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم صلى الله عليه وسلم ثم تاب الله عليهم، وهي من أشد القصص، وخاصة قصة عبد مالك كيف مكث 50 ليلة، أمر صلى الله عليه وسلم أن يجتنب زوجته، قال: فاجتنبتها. قال: سأل أطلقها؟ أرسل رسول الله عليه وسلم، قال: لا، يجتنبها ما يطلقها، حتى زوجته ما تكلمه في البيت، ممنوع، حصار اقتصادي وعلمي وكلامي ومجالسي واجتماعي كل شيء، يأتي للصحابة ممنوع، ما يحضر مجالس، يقول: سلم على ابن عمي أبي قتادة، قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: ما يرد علي، كيف أصبحت؟ ما يرد علي. قال: ذهبت إليه بكيت عنده في بيته، يقول: تسلقت عليه السور. أمر صلى الله عليه وسلم باعتزال الثلاثة 50 ليلة، لا يكلمون ولا يبايعون ولا يشارون ولا يسلم عليهم ولا يتكلم أبدا. قال: تسلقت السور على ابن عمي، شك في نفسه، يقول والله يا الأرض ليست الأرض التي أراها، الجبال ما عادت نفس الجبال، الشجر ليس نفس الشجر، حصار شيء، 50 ليلة من الألم والهجر. قال فتسلقت على ابن عمي أبي قتادة انصاري بطل، قلت يا أبا قتادة أتعلم أني يحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله ما أدري. قال ما تعلم أني مسلم؟ قال الله ما أدري. زيد ورط أكثر وهق أكثر. قال أنا ماني مسلم، أنا ماني أنصاري، ويبكي قدامه. قال الله ورسوله ما أعلم، لا أتكلمني خلاص. مش مشى وصعد يروح في السوق والآخذ البضاعة يريد يبايع الناس. قال تعب ما يمشي، فك يفتك منه الثوب. قال طيب هذا بع هذا الإقط اللبن. قال أنت كعب ما في، والله ما نبايعك. يعود ببضاعته إلى البيت يريد يشتري سمن إقط ما يبيعه أحد، حصار. يقول له السلام عليكم ورحمة الله، قالوا كذا. يمرون عليه ما يكلمونه، كيف حالكم؟ أبدا. قال فمكثت وإذا نزلت السوق، ضاق به الضوائق، نزل السوق. قال وإذا بأنباطي أو رومي وفد من بلاد الشام معه كتاب من ملك الروم، كعب بن مالك شاعر، يعني وسيلة قوية، يريد يستغويه ملك الروم لأنه يعني شاعر إسلامي قوي وصاحب لسان وخطيب. قال هذه رسالة من ملك الروم يقول الحق بنا، سمعنا أن صاحبك هجرك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه هجرك وطرحك وأعرض عنك، فالحق بنا نواسك، تعال نكرمك. قال فأخذت الصأدق رضي الله عنه فأخذته فوضعته في التنور في النار تأكلها النار. قلت هذا من البلاء أيضا. قال وأنا جالس على سطح بيتي لا يكلمني أحد ولا يباني أحد، لا زوجة لا قريب لا ابن لا أخ، محاصر تماما، أظلمت الدنيا في عينيه. ولذلك تحر إذا بلغت الشدة ذروتها فتحر الفرج من الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الغمرات ثم ينجلن ثم تذهبن ولا يجن. وإذا يقول علي بن جبلة سجنوه المأمون، قال عسى فرج يكون عسى، ورا السجن ورا الأبواب، نعلل نفسنا بعسى. فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس، إذا يئس جاءك الفرج، إذا اشتد الظلمة جاء النور، مثل ما تلا علينا الشيخ إن مع العسر يسرا، هن مع العسر يسرا، عسر واحد ويسرين أبشركم. لا تقنط، لا تيأس أبدا، واصل واصل وابشر بالفرج إن شاء الله. قال جالس على سطح بيتي بي من الحال لا يعلمه إلا الله، يقول ضاق، يقول في القرآن ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض كل الكرة الأرضية تضيق بك خلاص، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحزن حسن. قال وإذا بصائح يصيح من على سلع، جبل سلع بعد الفجر، ورجل يمشي، ذاك مهرول يريد يصل إلى كعب مالك في بيتي في أطراف المدينة يبشره، والصايح يصيح من هناك علشان ما يستطيع يسابق هذا عشان يأخذ الجائزة، يا كعب بن مالك، لأنه بعد صلاة الفجر، شوف يا أخي الفجر، الفجر مع الفرج، بعد الصبح صلى الصبح للصحابة وغايب على سطح بيته هناك ما درى، فيه هم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله. صلى صلى الله عليه وسلم الصبح والتفت إلى الناس بوجه كأنه القمر 14، وإذا بجبريل تاب الله على الثلاثة، رجعوا إلى دائرة الإيمان، رجعوا إلى الإسلام، رجعوا إلى حضيرة الحق، رجعوا إلى طريق الجنة، تاب من الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم بشرهم يعني خلاص من يبشر. أما أحدهم يريد البشارة انطلق يسحى على قدمه، الثاني يقول بيسبقني هذا، طلع على الجبل، يا كعب بن مالك. قال وأنا صليت وانتظر، وإذا أبشر يا كعب بن مالك أبشر أبشر. قال فسجدت لله، شوف الجواب يا شيخ، الشكر لله. قال فأقبل، قلت خذ الثوب، هذا ثوب لك هدية، الثوب عندهم شيء عظيم، فتحوا الدنيا ما يملك أحدهم ثوب، ونحن مسكنا الدنيا ما فتحنا مدخل بعوضة، هل ضيعنا المقدس بيت المقدس، نسأل الله العافية، سبحان ربي. يقول ابن القيم استعملنا أنواع الإنكار الثلاثة في الدنيا، الإنكار بالقلب واليد واللسان على المزرعة، ولذلك يسأل القضاة وكتاب العدل، يقاتل واحد على الناقة، ويقاتل بمسدس على المزرعة، ويقاتل بكل شيء، قال حلالي والله ما الدم بالدم والروح بالروح كذا على المزرعة، بالقلب أولا وباللسان وباليد. إما الإسلام، قال لا يا شيخ الإسلام الله يحفظه سبحانه، الله محفوظ، الإسلام محفوظ، أنت تحفظ الإسلام؟ لا لا، نفسك نفسك والإسلام له رب يحميه سبحانه، مثل عبد المطلب، أنا رب الإبل والبيت رب يحميه، لكن تعال عند الحلال عند المال شيء مذهل فوق الوصف، الحجر والقطيعة، قطيعة ابن العم وابن الخال على مزرعة وعلى ناقة وعلى زربة وعلى استراحة وعلى أرض، فنسأل الله العافية. لا، قال أعطيته ثوب وخدت ثوب وأقبلت. قال قام لي طلحة بن عبيد الله بين الناس فما نسيت ولا طلحة، كلهم جالسين خاشعين، قال فرآني صلى الله عليه وسلم فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، قال إذا استنار وجهه كأنه القمر ليلة 14، قال يا كعب أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. قال منك يا رسول الله ومن الله؟ قال من الله. فسلم الصحابة وجلس رضي الله عنه وابتدى حياة جديدة. ولذلك أقول لا تيأس من روح الله مهما أخطأت يا أحبابي، ترى المؤمن يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يجلس على النجوم لأن معه الحي القيوم. أبشر بتوبة بإذن الله، يوم من الأيام سوف تستمر، لكن كرر المحاولة، استمر استمر، أقرأ في كتب الناجحين، ناجحين حتى كتب أرضية وغربية دنيوية. هذا الآن شوف الكهرباء، نعمة الكهرباء هذه التي لو الليلة لو طفي الكهرباء مثلا في محافظة الدوادمي عشنا في مصيبة، يطفى الشركات تطفى والمكاتب والبيوت والثلاجات والسخانات والبرادات كل شيء. هذا مكتشف توماس أديسون جرب 700 تجربة على بطاريات، عمره كله راح 20 سنة يجرب البطانية خربان رماها، قال له من حوله ضيعت عمرك، جربت 700 مرة وما نفعت، قال سوف واصل وسوف أستمر. قال ماذا استفدت؟ قال استفدت أن 700 هذه البطارية لا تصلح مرة ثانية للتجربة، خطأ، هذه ما تصلح لأنه ركب كيبلات فيها فتخطى، 700 حط على جنب، استفدت أن 700 مرة ما تصلح مرة ثانية، و701 ولع الكهرباء واشتغلت الدنيا بالكهرباء. هذا وهو عبد ويريد الدنيا ومنحرف عن منهج الله. ولذلك لا تترك المحاولة ولو أن تعود، ترى في حديث حسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ولو أن تخطي في اليوم 70 مرة، نحن نخطي، نحن نذنب، ذنب القلب، ذنب لسان، ذنب جوارح، فعلينا نكرر التوبة إليه سبحانه وتعالى والعودة إليه جل في علاه. ولهذا انظر إلى أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، وقد حصل منهم ما حصل ولكنهم تابوا وأنابوا إلى ملك الملوك الرحمن الرحيم. وأنا أقول لكم يا إخوة، إن من علامة محبة الله عز وجل التائبين أن يوفقهم إلى مسائل. ما كيف نعرف التائب أنه تاب وصدق مع الله؟ اسمع العلامات. أول علامة أنه يحافظ على الصلوات الخمس. وأنا من هذا المنبر يا أبنائي وبناتي ويا أخواني وخواتي، من حافظ على الصلوات الخمس فبإذن الواحد الأحد أنه من أهل جنات النعيم ومن السعداء. الصلوات الخمس جهاد، الصلوات الخمس رباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ورد في الموطأ وغير الرباط 3، الرباط يعني أشد من الجهاد. الكثير منا الآن لا يمر به في عمره جهاد، ولكن المرابطة، الصلوات الخمس لا تعفى منها، لا صيفا ولا شتاء ولا بردا ولا حرا ولا سفرا ولا حضرا، وحتى في المرض وحتى في المعركة. الصحابة يقاتلون صلاة الخوف تنزل والسيوف على رؤوسهم والرماح ويعلمون صلاة الخوف. يقول إقبال الشاعر المسلم الهندي يا ربي في قصيدة له وأنا أشرحها، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. الصلاة الصلاة، آخر وصية له صلى الله عليه وسلم الصلاة. يعرف التائب بمحافظته على الصلوات الخمس. إذا تاب إنسان مثلا ترك مخدرات أو عقوق والدين أو جرائم أو فواحش أو منكرات وقال تراني تبت، أذن المؤذن ما راح المسجد ما عنده عذر، ما هو بصادق. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. من رأيتم يعتاد المسجد يروى في الترمذي فاشهدوا له بالإيمان، أنتم شهد الله في أرضه. يعني يتجي الصلاة ولا يقوم يصلي يقول والله بشركم أني تبت وبشركم أني أحب الله ورسوله وبشركم، يقول أجد سكينة طيب ليش ما تصلي؟ قال والله أني أنا أجد فتور عند الصلاة لكن يعلم ربي. نقول والله أنه كذاب هذا ومفتري عن الإسلام وأنه ليس بصحيح. والعلامة الصلاة، إذا رأيت الإنسان عنده وقود إيماني وقت الصلاة وتحرك قلبه معلق بالمساجد، شوف اللفظ في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله ورجل قلبه معلق. شوف يا أخي اللفظ معلق بالمساجد، كأن قلبك هذا قنديل نزع من بين جنبك معلق في المساجد. ترى الصادق يا أحبابي وقت الصلاة، جرب زملائك وأهل بيتك، صلوا دخل الصلاة متى يؤذن؟ أذن قلبه معلق متحرك. أما المفلس، حدثني أحد المشايخ الدعاة المعروفين المشاهير، يقول أعرف شايبا كبير ما فتح الله عليه في الصلاة، مخل بالصلاة، تارك صلاة، بعضهم كبير ترى يبلغ 80 ضايع سفيه، يقول باللعبون، رجال هم ما يسفه إلا إلى شعب مثل القرع يفسد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر 80 ما تاب، ما قدر الشيوخة ولا خاف ربه، 80 والله بعضهم 80 ومن صلاة العشاء الفجر العبلوت، هاي شوف اللي خاتمه أعوذ بالله، ويغني ويقلب القنوات 80، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهوي الشيطان. طيب 80 أصل رجلك في القبر. واحد عندنا في منطقة من المناطق أخذ أراضي الناس باليمين الغموس وبالشهود وشهود الظلم وشهود الزور، فقال صلى معه شاب، الشاب ملتزم وذاك في حول 80، قال يا عم تب إلى الله ترى رجلك في القبر. قالوا أنت رجلك في السماء؟ متحدي هو، قال حتى أنت رجلك في القبر، هو لسه هو صحيح بس رد، رد آثم، رد فاجر. قالوا أنت رجلك في السماء أنت؟ ما عليه 80 ويحلف و80 يأخذ أراضي و80 يكذب و80 شوف. فقصدي من هذا، أنا آسف أني استطرد فأنسى السالفة، وهذه مسألة مدرسة الاستطراد هذا اللي تؤثر علينا، ويمدرس علي الطنطاوي يقول ما عليك حتى إذا منك خرجت من القصة ما في مشكلة، اذهب وخذ قصة ثانية، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، دعها سماوية تجري على قدر الله تفسدنها برأي منك منكوسي. فقصدي هي الصلاة في هذا الكبير هذا يخبرنا في الثمانية، يخبرنا أحد الدعاء يقول والله يتركنا ونصلي، قال لا بدري، قال فيؤذن المؤذن ويقيم الصلاة ويصلوا، قال لا بدري ما صلي، قالنا طيب نقوم نصلي، قالوا صلوا، أجل بنأخرها، محتال قبل الصلاة ومحتال بعدها. أنا قلت في مجلس عند أحد أعيان الدوادمي في العصر، الناس كثير منهم ما يفطر من عمل الدنيا لكن عمر الآخرة تعبان، صول على الإمام قال ذبحتنا يا أخي، ذبحتنا حسبي الله عليك، الله ينتقم ممن يشق علينا. أنا أعرف واحد كبير في السن في منطقتنا، أني ما زودت عليكم، تجي الحفلات عندنا الملعب العرضة يعني، أنه 4 ساعات يلبس المجند ويلبس السلاح وأنه في أول جماعة، ويعرض من العصر إلى صلاة المغرب إلى العشاء ويصلي جالس. قلت يا عم أنت كنت تعرض وتصلي جالس؟ قال حق الله مبني على المسامحة وحق القبيلة على المشاحة، الله بيعذرنا وانتم ما بتعذرونا، أهم شيء القبيلة يا شيخ، أهم شيء أنك تظهر قدام تشرفنا. حتى يوم عرض اليوم يقول لهم، هم يقول القبيلة في المجلس، قال والله إن قام شعر راسي من، والله أنكم رفعتوا راسي يا تاج راسي، شاش راسي منكم اليوم، والله أنكم شرحتوا راسي وأنكم تقومون عظم الميت وإني متشرف بكم. ويوم جاي يصلي، صلى في أظهر المجلس جالس كأنها وزغة، كأن الحربة هذه، يسجد ساجد يعني جالس ساجد وراكع ساجد. يقول الشافعي ذكره الذهبي، رأيت شيخا، شوف الدشرة من قديم، رأيت شيخا في المدينة يصلي جالس ويمر في النهار من الصباح يعلم الجواري الضرب بالدف. قلت له تعلم الجواري الضرب بالدف وتصلي وانت جالس؟ قال جل من يقد علي يعني الرزق. قال طيب والصلاة؟ قال الله يغفر ويرحم، موجود الفتوى بشرف جاهزة. فلذلك نشاطنا نحن في غير ذلك. الآن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في، وهذا غردوا به في موقع الشيخ ابن عثيمين، يقول مما يدلك على أن المسألة مسألة توفيق، ترى هي توفيق، ترى هي ما هي مسألة جهود وأذكياء، ترى بعض الملاحدة عباكرة. مما يدلك على أن المسألة مسألة توفيق أن كثير من الناس لا يذكرون الله مع كل يعني مع قلة الكلفة ومع سهولة الذكر ومع يسره ومع لطفه ومع ما في فوائد. والله أني أجد ناس في الصف الأول ينتظرون الصلاة وإنه باصم ساكت ما يتكلم، هو في المسجد ولا يسبح، وإذا قلت سبح قال سبحنا الحمد لله تسبح، وقلت الواحد استمر على التسبيح دائما وابدا، قال لي انا قتلت نفس، قلت استغفر الله واتوب اليه. كيف يقول سبحانه والذاكر الله كثيرا والذاكرات اذكرني فاذكرني اذكركم. يقول السيوطي عجبت لمن يقرا فاذكروني اذكركم وتجف شفتاه من ذكر الله. عجبت لمن يقرا فاذكروني اذكركم وتجف شفتاه من ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي لا تزال شفتاك لا تزال لسانك رطبه من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله دائما وابدا، لان الله حدد الصلاه بوقت والزكاه بوقت والصيام بوقت والحج بوقت، اما الذكر فالزمان والمكان والهيئات والليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دائما وابدا ليلا ونهارا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا دائما وابدا لا تنقطع ابدا في كل وقت. في مسند احمد اذكر الله حتى يقول الناس انك مجنون. انا رايت شيخا كان رئيس المحاكم عندنا توفي غفر الله له، الشيخ عبد الله بيوسف الوابل، يعرفه فضيله الشيخ محمد العيد وغيره، عالم من علماء الامه من زملاء الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا. كنت اتي انا والشيخ الدكتور سعيد مسفر الى الشيخ بن باز الى الرياض، صدقوني كل شهر في اجتماع الدعاء، واذا كان في الطائف ناتي له اني اقول الشيخ سعيد بن مسفر الان شوف اول سؤال للشيخ بن باز قاعده ايش كيف وش حالك بشرونا عن الشيخ عبد الله بن يوسف الواب اول سؤال. ودائما طب بينما عسى الشيخ عبد الله بن يوسف طيب كيف حاله دائما اول سؤال. يقول لنا في الطائف الشيخ بن باز هذا الرجل فتح عليه في الذكر فتح عليه في الذكر. انا جلست مع الشيخ بيوسف في المستشفى وفي بيته، والذي لا اله الا هو الذي لا يعرفه ان يقول ان الشيخ مصاب بالوسوسه المستمره، والله انه يسبح الله كالنحله ما تفطر ابدا، وانك تعرف السكه اذا مر بك وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله سبحان الله والحمد لله. دخلت على المستشفى سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، معي داعيه من الرياض رحنا نزوره ويقول لا اله الا الله لا اله الا الله كيف حالكم طيبين لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سافر معه شاب يقول خذ عمره، يقول ما قدرت انام معه في الغرفه في مكه، خذوا غرفه يقول ما نمت، يقول والله يتقلب سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الى الفجر الى الفجر. هذا اعظم ما رايت في حياتي على الاطلاق الى الان. والشيخ بن باز على جلالته وذكري لربي معجب الشيخ بن باز مدهوس، يقول فتح عليه في الذكر فتح من الله. قال الشيخ بن عثيمين ما يدلك على ان المساله مساله توفيق هذا الذكر. الآن نقول سبحوا دقيقة في صحيح مسلم عن سعد رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 100 حسنة، كتبت له 1000 حسنة، هذا نص مسلم، كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 سيئة. الآن يخرج الناس من المسجد ويقفون عند السيارات ساعة ساعتين يتكلم كلام في العقارب والمربعانية وفي الصدليات المناوبة واسعار الطماط واسعار البطاط ولا ينتهي الحديث، وكلام فاضي وكلام فارغ وضياع وقسوة قلب وكذب ومزوح وضحك. وإذا قلت سبح قال ليش نسبح سبح عن الحمد سبحان الله وسبح سبح استمر، قال ليش أنا قتلت نفسي يعني سبح إيه قتل إيه قتلت نفسك أنت ضيعت عمرك أنت، لأنه الله يقول الذين يذكرون الله قياما فإذا تعبت جلس وقعودا تذكر فإذا تعبت على جنوب حتى تنام. وإذا استيقظت في الصباح ما تقول يا فلانة ويا زوجتك ويا بنتك وعمتك، تقول لا إله إلا الله حتى انقلب عليه الصلاة والسلام. وبشركم بحديث في الصحيح عند البخاري نظمت بيت شعر، ومن تعار الليل للعبادة عند البخاري جاء عن عبادة عبادة بن الصامت. ومن تعار الليل يعني قام استيقظ كذا انقلب أراد يشرب ماء قلب، قال صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل استيقظ فجأة مثلا فقال اسمع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر الله غفر الله له، فإن قام وتوضأ قبلت صلاته. في صحيح البخاري عن عبادة هدية هذه الليلة أذكرها في المحاضرة، لو لم نحضر ونجتمع جيت من الرياض وأنتم من هنا واجتمعنا جميعا لنقول هذا الحديث عسى الله أن يرحمنا به. إذا تعريت من الليل انقلبت يا أخي قل هذا الحديث عن عبادة، ومن تعار الليل للعبادة عند البخاري جاء عن عبادة في صحيح البخاري قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يعني تذكره سبحانه وتعالى في كل وقت وآن أعظم من كل شيء. قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر الله غفر الله له. فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته، هذا بحركة بسيطة في دقائق حتى لو ما صليت يغفر الله لك بالكلمة هذه. ولذلك ينبه العلماء، يقول أحد العلماء قرأت في ترجمته: نمت ثم استيقظت من الليل فانقلبت فقلت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، حديث عبادة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله. قال ثم نمت، ما قام توضأ وصلى، قال فرأيت من المنام من يقول: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. ومن حفظكم الباري أن التائب يكثر من ذكر الله دائما وأبدا كما قلت لكم، فلا تنقطع لسانه. الثالث أنه يصاحب كتاب الله فيكون أنيسة وسميرة وجليسة ويفليه فليا. اليوم خطبتي في محافظة عفيف عن معجزة القرآن، أول معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم كما قلت هناك، عندنا كاتب سعودي كان مسؤول في الدولة، درس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصابه شك في الدين هناك. كثير ممن يسافر حين يصيبه شك وحيرة، يشك، اسمع كيف يشك، يقول أنا يعرف أن الله موجود لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يأتي بالقرآن، يمكن هو ألف القرآن، أنا وجدت شاعر سبحان الله في الثمانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مصلح ولكن هو اللي ألف القرآن. قلت سبحان الله، لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ألف القرآن؟ قال لي هو مصلح صلى الله عليه وسلم لكن هو اللي ألف. أتى شك فرجع إلى السعودية، قال فقلت في نفسي لا بد أن أخلو بالقرآن، أنا لا أخذ من شيخ ولا من أستاذ ولا من مفتي، وأنا أوصي كل واحد منكم أسألكم بالله ختمة كما قال الغزالي وابن القيم، لا بد لك من ختمة في الحياة. يقول الشيخ الجعيث المحدث من القصير: يفليها فلي كل كلمة، وانت تحاكم نفسك إلى القرآن، وتأخذ علاجات القرآن تضعها على نفسك، وتصرف من صيدليات على روحك، تفليها فلي، وتتفكر أنه كلام من ومن من تكلم به سبحانه، وتضع على المواجع والجراحات. فماذا حصل؟ هذا أخذ يقول أخذت إجازة من عملي كمنصب كبير في الدولة، وذهبت إلى لبنان، عنده بيت في جبل لبنان، وأخذت القرآن من أول إلى آخره. قلت في نفسي أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعلم، صحيح حتى الملاحد يعرفونه ما تعلم صلى الله عليه وسلم، ولا رأى سبورة ولا طبشورة ولا مدرس ولا شيخ ولا أستاذ، وما دخل جامعة ولا كلية بأبيهم صلى الله عليه وسلم، ما يعرف يكتب اسمه صلى الله عليه وسلم، ما يعرف يقول محمد. حتى في الصحيفة يوم علي كتب الصحيفة في الحديبية أمير المؤمنين أبو الحسن قال صلى الله عليه وسلم امحوه، قال علي والله ما أمحو اسمك رسول الله، يعني علي يعني يقول رسالة كيف أمحوها. فنظر صلى الله عليه وسلم، يقول علماء أنه رأى اسمه كأنه مكان، يعني رأى الاسم كذا، فأخذ يحكه صلى الله عليه وسلم، ما يعرف أن اسمه كذا، ما يعرف كتب محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بينما هذا الكتاب في خبر الجنة خبر النار والغيب والشهادة وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم السحر وعالم الأفلاك وعالم الأبراج وكل شيء. فماذا حصل؟ قال هذا الرجل الموظف السعودي المسؤول الكبير قال فقرأت القرآن خلوه، قال من أوله لآخر وتفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بالغيب والمعجزات. ولما وصل سورة الناس ماذا حصل؟ انفجر باكن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، وألف كتاب، ترى موجود الكتاب في المكتبات، مكتبة جرير والعبيكان، أفي الله شك، كتاب 400 صفحة أوصيكم تقرؤونه، واسم المؤلف فيه. سار في عجب، يقول هذا الكتاب ما يقول بشر، حتى يقول سبحانه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعرف هاروت وماروت قبل ما ينزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف طالوت وجالوت، يعرف أخبار فرعون وبلقيس ومأرب تواريخ الأمم الجنة والنار، هذا الكلام معجز في التشريع، معجز في اللفظ، معجز في المعنى، معجز في البيان، معجز في الاقتران. يا إخوان الأيام هذه لي شهر أنا أدرس في إعجاز الاقتران، إعجاز الاقتران في القرآن، ألف فيه السيوطي كتاب، وألفت مؤلفة سعودية أظن اسمها مريم كتاب في إعجاز الاقتران، هذا عج من عشرات الإعجاز. كيف إعجاز الاقتران؟ الله إذا قرن اسمين في من أسمائه في آية إعجاز، فلا يختار اسمين إلا متلاقيين متعارفين متآلفين لحكمة أراد الله. أضرب أمثلة، قال سبحانه وتعالى في سورة البروج: وهو الغفور الودود. نحن نقرأها كذا جاءت يعني متفقة، قال الغفور الودود، لا، ما تركب الغفور لمع الودود، الغفور لمن عصاه، الودود لمن أطاعه، وتأتي متلفة اقتران. قال سبحانه وهو الذي ينزل الغيث. شوف اختيار الكلمة، إعجاز الكلمة، يقول الزمخشري اصطفاء الكلمة ما تجي إلا كذا، ليش ما قال مطر؟ لا، ما تصلح للغيث. المطر في الغالب في العذاب، أمطرنا عليهم مطرا. يجوز في الإنشاء في الخبر أن تخبر بالمطر، مطرنا بفضل الله ورحمته في البخاري. أما الغيث قال اللهم غثنا، قال اللهم، ما قال أمطرنا، لأن هذا عذاب. قال وهو الذي ينزل الغيث، الغيث من بعد ما قنطوا. لماذا؟ لأنه أبعد في القدرة عندهم، يعني شيء معجزة. قال من بعد ما قنطوا. وعند أبي داود بسند حسن يعجب ربك إلى عباد يظلون أزلين قنطين، يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك سبحانه، ضحك يليق بجلاله، ومعتقد السلف ومذهب السنة والجماعة، ضحك يليق بجلاله سبحانه، وينشر رحمته. انظر اختيار الكلمة، لماذا جاء ينشر رحمته؟ لأن كثيرا من الغيث أو الأمطار قد لا يكون مع رحمة. قال وينشر رحمته. انظر الخاتمة والقفلة، وهو الاقتران في القرآن، وهو الولي الحميد. لا يأتي الولي إلا مع الحميد، ولا يأتي الحميد إلا مع الولي. لماذا الولي الحميد؟ لأنه محمود في ولايته سبحانه وتعالى، محمود في ولايته سبحانه وتعالى، وليس كل من تولى محمود في ولايته. كثير من الناس لا يحمد في ولايته ولا في رئاسته ولا في زعامته إلا الواحد الأحد، ولأنه يحمد من أقبل إليه سبحانه وتعالى، ويتولى سبحانه وتعالى من أحبه، ولأن حمده يقتضي الولاية وولايته تقتضي الحمد، فاقتضى هذا سبحانه من أنزل هذا الكتاب. فقصدي يا إخوة يا أحبابي، أنا أسأل الجميع أن نعود قراءة صادقة. نحن نقرأ، وبعضنا يقرأ جزء جزئين ثلاثة، لكن بعضهم يقرأ مثل الجرائد كأنه يقرأ كلام بشر. أريد قراءة من الآن غير القراءات والتلاوات الأخرى، تلاوة تدبر وتفكر وتأمل، وكأن الله يكلمك بهذا الكلام، وكأنه نزل عليك، فتصحح مسيرتك وقلبك ومنهجك على هذا الكتاب، وتقيم أخلاقك ومعتقدك. إخوتي في الله، عندي رسائل أختم بها محاضرتي. أولا أطمع في فضل الباري سبحانه بالصلاة الإبراهيمية أن الله يعتق رقابنا من النار، وبشركم أنه قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي لما قالوا بيك ما أجعل لك من صلاة، يعني من دعائي، قال ما شئت، قال أجعل لك دعائي كله، يعني صلاتي كلها، أي دعائي كله، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فمن أراد أن يغفر الله ذنبه وإلا همه وجنود الإسلام أن يدعو إلى منهج الله. قال عمر رضي الله عنه أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر يأتيك ملحد معرض عدو الإسلام ومؤلف ويكتب وينشد وينشر ويخرج وينتج، ويأتيك مسلم ضعيف هزيل لا يتحرك للدعوة. أما الثالث فنطمع في فضل الباري سبحانه، ونكرر أن يحبكم في الله، أن اجتمعنا في حب الله أن يعتق رقابنا من النار، وأن لا يصرفنا إلا وقد رضي عنا. وأوصيكم بأن ندعو لبعض في صحيح مسلم، وبشركم ما دعا مسلم لمسلم إلا قال الملك في السماء ولك بمثله، ولك بمثله، أن تدعو لنا وندعو لكم. فأسأل الباري باسمه الأعظم، الاسم المقدس، الاسم المطهر، الاسم المبارك، الاسم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وأن يعتق رقابنا من النار. أسأل الله كما جمعنا هنا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوبة قبل الموت، وأن يوفقنا لذكره، وأن يجعلنا من خير عباده ومن أوليائه الصادقين المخلصين الناصحين. أشكركم شكرا جزيلا لأصحاب الفضيل المشايخ والدعاء طلبة العلم، وشكر الله لكم هذا الحضور، أكرمتمونا، شرحتم صدورنا، شرح الله صدوركم، وغفر ذنوبكم، ستر عيوبكم، وأصلح قلوبكم، وتولانا وياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.